ولو كان العابد يعبد لعبد الرسول وجبريل. الذي يعبده لا يعبد، النبي يعبد الله، جبريل يعبد الله، كيف يعبد ونعبده؟ هو تعبد. الذي يعبده لا يعبد، والذي يدعو لا يدعى. اللي تيطلب يا الله أعطيني، نقول له احنا أعطينا أنت. مازال العقل ديال البشرية خربانة. فهالسحرة، هالكهنة، هالأضرحة، هالمصيبة، ها بول عزالة، ها بول فنام، ولكن بول فنات ما كينش، كين غير بول عزالة. هو عندك الوان هنا سيدي بول عزالة، لأن الجاهليين لا يحبون البنات. لما تقول شاي تذكر يمشي عند بول عزالة يعطيه العزري. كيفاش الذي يعطيه الله، الذي يسمعه الله، الذي يقضي حاجاته الله. نفرضوها المرأة مشات من عشات بول عزالة، واش خرج عندها بول عزالة؟ واش عالم بها؟ واش عنده ما يعطي؟ إلا أنه ربما تلقى عزري حي هناك، ربما تمشي لبول عزالة الميت تلقى عزري حي تما. الله تعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني تأخذ لد ديال الشمع ولا الدجاجة ولا عتروس ولا الحولي تعطيه الميت ما يسمع ولا يرى، يعطيك الولد ولاد غاليين، يعني يعطيك الولد مقابل العتروس فقط؟ وكل بلاد فيها واحد يعطي الولد بزعم المخرفين أم الذي يعطيه الله. نهار نقيو عقلنا من الخرافات ومن الشرك ومن الخزعبلات عاد نمشيو نعتمرو ونمشيو للحج. أما ماذا زعنا مخرفين تنعتقد في البشر ما لا يصح أن يعتقد إلا في الله، فين غادي فيه؟ نقول لكم كنت في السانسور دخلوا عليا ثلاثة العيالات مراكشيات، ودخل واحد الراجل وسولهم أنا ما أدرش معه، قال لي أنتم منين؟ قالوا لي إحنا من مراكش. قال لي إن شاء الله سبعة رجال وطويل. قلت لي أنا شاي الله زوج متر خاوية ما أدرش معايا. سمعتوا رجال وصلوا مكة؟ مصيبة. فين غادي هادو؟ فين فين فين غاديين؟ فين كيف النزعة؟ من اللي مشى للحج ولا مشى للعمرة راه عمر ذنوب ديالو في الزبيل هنا وشك بهم تما ورجع، غير يمشي تما يصلي الصبحة يشري الصبحة ويشري السجادة راه صار من أولياء الله الصالحين. صافي غير اللي وصل ثم لا وصل من أولياء الله. والعمرة والحج لا يغطيان الشرك، العمرة مع الحج مع الشرك من لا يصلحان أبدا. حج اللقلس اعتمروا اللقلس ما كاين ولو، بل قال الشيخ بن باز رحمه الله من حج أو اعتمر من حج اللي قال استغت بغير الله لابد أن يعيد حجة أخرى. إن تاب ما لا بقي هو فين غادي؟